حدث علي حادث ومر علي صيام رمضان وأنا في حالة غيبوبة، فأرجو من فضيلتكم إعلامي ما حكم صيام رمضان علي والصلاة في حالة الغيبوبة. صار علي حادث ومر علي صيام رمضان وأنا في حالة الغيبوبة، فأرجو من فضيلتكم إعلامي ما حكم صيام رمضان علي والصلاة في حالة الغيبوبة. إذا كان العقل قد زاد قبل رمضان واستمر العقل زائلا حتى خرج رمضان، ما عليك لا صلاة ولا صيام، هذا شرط التكليف العقل. وفي عقل معا ثلاثة، فإذا كنت في رمضان كله قد زال عقلك فلا صلاة ولا صيام، وإن كنت قضيت من باب الاحتياط كما قال بعض أهل العلم فحسن، ولكن لا يلزمك لا صلاة ولا صيام. أما إذا كان الغيبوبة قليلة يوم يومين هذا مثل النوم، تقضي بعد الصحو تقضي ما فاتك من صلاة وصوم. كان الغيبوبة قصيرة ثلاثة أيام فأقل، مثل ما غضبه الصحابة لما استعمار وغيره. أما إذا طال الأمر هذا أشبه بالجنون فلا شيء عليه.